عند اللقاء ثباتا. مصدر يا حلوين ها ثبت الرجل عند اللقاء ثباتا، يبقى الثبات مصدر ثبت، اما الثبوت فمصدر ثبت، ثبت ثباتا، ثبت ثبوتا. الا ما اعظم اللغة العربية. برضو ننبه على شيء مشاكل او يعني ايه مقارب، بطل بطلانا فهو باطل، وبطل بطولة فهو بطل. اذا عندنا بطل وعندنا ايه ها بطل. وذلك الناس بيقول ايه اذا عرف السبب بطل العجب، نقول له ده كلام باطل. لا، بطل العجب ها، اذا عرف السبب ايه بطل العجب لا بطل ها، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اما بطل فمن البطولة وصاحبه بطل، وبطل من البطلان وصاحبه باطل. اذا نقول ثبات ولا نقول ثبوت؟ ثبوت. ماشي يا اخوان، فضل. والامثلة الخمسة قلنا افضل من الافعال الخمسة قلناها، وخد بالك هنا غفلة طيبة، ان هما مش خمسة ده سبعة، سبعة بل 63. ازاي؟ صلوا بنا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا اخوان، يفعلان ده للغائبين. طيب انتما تكرمان الضيف يا زيدان، يبقى المخاطبان. انتما تكرمان الضيف يا هندان، يبقى المخاطبتان. ها ونقول ايه ها فلا البنتان تمشطان شعرهما، البنتان ايه ها للغائبتين. اذا الاته جت للمخاطبين وللمخاطبتين وللايه وللغائبتين، والياء جاءت لمين؟ للغائبين، للايه. طيب وعندنا التاء ها انتم ها واو جماعه، يعني انتم تكرمون الضيفان ادي للمخاطبين. طب وانت تكرمين وهم يكرمون الضيفان ده للغائبين، وانت تكرمين الضيف دي للمخاطبه. يبقى عندنا الياء لها واحد، والتاء لها ثلاثة، ادي أربعة، والواو الجماعة لها اثنين، ادي ستة، وياء المخاطبة لها واحد، يبقى كام؟ يبقى هي أمثلة سبعة ولا خمسة بقى؟ ها؟ الله ينور. خد بالك بقى، ومع الألف مع الفاعل ونائب الفاعل واسم الناسخ، لأن ألف الاثنين دي ممكن تيجي فاعل ونائب فاعل واسم ناسخ. أنتما تقيماني، انتما تكرمان، انتما تكادان، ادي ثلاثة في سبعة يبقوا بكام؟ طيب وعندنا رفع ونصب وجزم، يبقى كام؟ 63 صورة. اذا الامثلة الخمسة دي طورناها بقت كام؟ 63 مثلا، وهكذا. نعم فضل. وللخفض ثلاث علامات. بعد ان انهينا الحديث عن النصب وعلاماته ننتقل الى الجر وعلاماته. الجر بقى له ثلاث علامات، علامة اصلية وعلامتان فرعيتان. طب يبقى النصب كان ايه؟ علامة اصلية واربعة فرعية، والرفع كان علامة اصلية وثلاثة فرعية. يبقى الرفع كان ايه ها؟ علامة اصلية الضم، وينوب عنها أربعة ثلاثة، الألف والواو والنون. طيب والنصب كان علامة أصلية الفتح، ونبع عنها كام؟ أربعة. والجر بقى علامة أصلية هي مين؟ لو أنت سألت عيل في أولى ابتدائي يقول لك الجر بإيه؟ بالكسرة. ها؟ إحنا قلنا إمبارح أهو، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده ورسوله. الكسرة علامة جر إيه؟ قالوا المفرد. مررت بمحمد وجلست مع زيد. والكسرة ايضا تكون ظاهرة كما مثل، وتكون مقدرة زي ايه؟ التقيت بالفتى. التقيت بايه؟ ها؟ بالفتى. يبقى مجرور بالكسرة بالباء وعلامة جر الكسرة المقدرة على الالف للتعذر، اسم مقصور. اسم ايه؟ مقصور. اذا الجر

شديدا بأعداء الخلافة كاهله. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعداء الخلافة كاهله. يبقى اليزيدي أصلا ده ممنوع صرف على وزن الفعل، فلما حلي بأل جر بإيه؟ بالكسر. آدي قصة الفتحة وقصة الكسرة. نأتي بقى للياء اللي هي علامة جر لثلاث أشياء. ها؟ المفرد اسمه لا آسف، الأسماء الستة، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. شوف ارجعوا إيه؟ أبي من أبيكم مجرور بإلى، وعلامة الجر إيه؟ الياء نيابة لأنه من الأسماء الستة. أبي مضاف وكم مضاف. قولوا يا أبانا ده منادى منصوب لأنه مضاف، وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه الأسماء الستة، وأبا مضاف ومضاف. الله. ويسألونك عن ذي القرنين. شو عن إيه؟ ذي اسم مجرور بعن، وعلامة الجر الياء نيابة عن كسرة لأنه الأسماء الستة. ذي مضاف والقرنين. طب القرنين هي الأخرى إيه؟ قال مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه؟ برضو الياء لأنه إيه؟ مثنى. يبقى أنا عندي ياء أهو ذي وياء القرنين. ذي الجر ليه؟ الياء ليه؟ أنفاس ست. طيب. وكذلك جر بالياء مين؟ المثنى والملحق به. المثنى هو القرنين، ذي القرنين. طيب. ها؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، على رجل من القريتين عظيم. شوفوا انا يعني اخذ بنقله الوصف عشان بس نعرف كده عظيم، لكن الوصف الصحيح عظيم. ها؟ على رجل عظيم. رجل الاول مجرور بعلى على مجرور كسر عظيم، نعت مجرور لان المرأة على مجرور كسر ضرة. طب القريتين بقى يبقى ايه؟ مجرور بمن؟ وعلامة جر ايه؟ الياء المفتوحة ما قبلها المكسورة بعدها نيابة عن الكسرة لأنه ايه؟ مثنى. ومثل المثنى في ذلك الملحق بالمثنى. الملحق بايه؟ التقيت باثنين من الطلبة. ها؟ وتلقيت أسئلة من اثنتين من الطالبات. التقيت ايه؟ باثنين وأجبت عن اثنتين. يبقى الاثنين دول ايه؟ مجرورين بالحرف. علامة الجر برضو الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر أنه مثنى أو ملحق بالمثنى. طالبين وطالبتين مثنى، واثنين واثنتين إيه؟ ملحقان بمين؟ بجمع بالمثنى. خلاص؟ والياء ياء مين كما أسلف. طب جمع المذكر السين زي من المؤمنين رجال. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوفوا من المؤمنين إيه؟ يبقى المؤمن التالي دي اسم مجرور بمن؟ علامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح نيابة عن الكسرة لأنه إيه؟ جمع مذكر ثاني. طب الملحق بيه زي إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي، أولي ده اسمه مجرور باللام على بجر إيه؟ ها؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. قولي مضاف والألباب مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهر. نشوفوا خلقي هذا مجرور ومفرد، السماوات مجرور بالكسرة الاثنين دول وده جمع مزيد بالألف والتاء، والأرض مفرد ها واختلاف مفرد ومجرور برضه، الليل مفرد مجرور بالكسرة، والنهار مفرد مجرور بالكسرة. لآيات دي ايه؟ الايات دي تعيد ايه؟ خدوا بالكم، ان في خلق السماء والارض خلاف الليل والنهار لايات. كيف نعرب لايات؟ ها؟ اوعى تفتكر اللام دي حرف جر. لام الجر مكسوره يا حلوين. لام الجر ايه؟ انما دي مفتوحه اسمها اللام المزحلقه او لام الابتداء. يعني كان اصلها تي الاول والعرب زحلقتها بقت هنا لايات. يبقى اللام دي اسمها اللام ايه؟ المزحلقة أو لام الابتداء. وآيات اسم إن مؤخر، آيات إيه؟ منصوب بها وعلامة نصب مين؟ الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء اللي قلناها في علامة النصب. آدي يا أخوانا قصة الياء. يبقى الياء علامة جر لمين ومين ومين بقى؟ للمثنى والملحق به، ولجمع المذكر السالم والملحق به،